بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع الموقع أنا السحري أن يقدم لكم هذه المواعظ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني كنا ونحن بصدد ما يتعلق بغزوة بني قريظة، والتي كانت عقب يعني غزوة الأحزاب، وهي غزوة الخندق، ونقض اليهود عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب، وبين له أن الحرب لم تنتهي بعد، وأنه بقي بقية، وهي يعني غزوة بني قريظة من اليهود. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحاصروا بني قريظة، وحدث ما حدث من مما ذكرناه في المرة السابقة، وأنهم في النهاية أرادوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان حليفا لهم في الجاهلية. لكن حدث أمر، يعني في هذه الغزوة حدث موقفين، موقف من أبي لبابة رضي الله عنه، وموقف من سعد بن معاذ رضي الله عنه، ونحن نتعرض للموقفين وننظر يعني فيما حدث فيهما، وننظر يعني في فيء الصحابة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني إذا وقع من واحد منهم معصية فإنه سرعان ما يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ونرى المواقف الجادة والشجاعة والتي تدل على الولاء لله عز وجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن بني قريظة بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلينا أبا لبابة ابن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف، وكانوا حلفاء الأوس، لنستشيره في أمرنا. فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه. يعني لما رأوا أبو لبابة، يعني قام النساء فبكوا والصبيان يبكون، فرق لهم يعني أبو لبابة وقالوا: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم. وأشار بيده إلى حلقه. هذه هي السقطة أو الزلة التي وقعت من أبي لبابة، والتي كانت هي المعصية التي تاب منها. يعني هم قالوا ننزل على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: نعم، وإنه الذبح، يعني ستذبحون. فهذا في إفشاء لسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقالوا: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم. وأشار بيده إلى حلقه: إنه الذبح. قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي من مكانهما، يعني ما تحركت من مكاني، حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم انطلق أبو لبابة على وجهه، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده، وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت، وعاهد الله ألا أطأ بني قريظة أبدا، ولا أرى في بلد خنت الله ورسوله فيه. فبعد أن فعل هذا عرف أنه يعني سقطت منه سقطة، واعتبرها خيانة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فعاد إلى المسجد وربط نفسه في سارية من سوار المسجد في عمود من أعمدة المسجد، وقال: والله لا أحل من هذا ولا أفك، يعني إلا أن يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. ومن توبتي ألا أطأ أرض بني قريظة، لأنها أرض يعني عصيت الله عز وجل فيها فلا أطأها أبدا. وأنزل الله تعالى في أبي لبابة فيما قال سفيان بن عيينة رضي الله رحمه الله عن لفظ إسماعيل بن أبي خالد عن خالد عن عبد الله بن أبي قتادة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا أماناتكم، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فقالوا هذه نزلت يعني في أبي لبابة رضي الله عنه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبره وكان قد استبطأه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسله وهو لم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستبطأه فسأل عليه فقالوا هو في المسجد يعني مربوط، قال: أما إنه لو كان جاءني لاستغفرت له، فأما إذا قد فعل ما فعل فما أنا بالذي مطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنه جاءني وقص علي ما حدث لاستغفرت الله له، ولكن طالما هو جعل توبته على هذه الحالة فلا أفكه حتى يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. فكانت توبة أبي لبابة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر، يعني في وقت السحر قبل الفجر، وهو في بيت أم سلمة. فقالت أم سلمة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر وهو يضحك. قالت: فقلت: مما تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. قال: تيب على أبي لبابة رضي الله عنه. قالت: قلت: أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال: بلى إن شئت. قال: فقامت على باب حجرتها، وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب، فقالت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. قالت: فثار الناس إليه ليطلقوه، فقال: لا والله حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني بيده. فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا إلى صلاة الصبح فأطلقه. وكان أبو لبابة رضي الله عنه قد ظل مرتبطا بجذع النخل، يعني بهذا هذه السارية وهذا العمود، ستة ليال، يعني ستة أيام بليالهن وهو مرتبط بالجذع. تأتيه امرأته في كل وقت صلاة فتحله للصلاة، ثم يعود فيرتبط بالجذع. فيما حدثني بعض أهل العلم، والآية التي نزلت في توبته قول الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فهذه يعني نزلت في أبي لبابة رضي الله عنه، أو قيل أنها نزلت في توبته. وهذا يعني يتضمن الخبر يعني أمور، منها أن كل ابن آدم خطاء، يعني مهما كانت درجة الإنسان من العلم والتقى والورع، لكن قد تقع منه زلة وتقع منه هنة. لكن الفرق بين المؤمنين وبين غيرهم أنهم يبادرون إلى التوبة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالفرق بين المؤمن وبين غيره أن المؤمن رجاع، أواب، تواب، منيب، يرجع يبادر إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والعبد إذا رجع إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يفرح برجوعه، يفرح بتوبته، يفرح بتوبته ويتوب عليه ويغفر له سبحانه وتعالى ويرفع درجته، وربما يبدل السيئة التي فعلها إلى حسنة، يعني مش أكثر، مش إن يمحوها فقط، فقد يبدل سيئاتهم إلى حسنات إذا علم الله سبحانه وتعالى منهم الصدق، علم منهم الصدق والإخلاص في ذلك. الأمر الثاني وهو شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، قال: لو جاءني لاستغفرت له. لو أنه جاءني كنت استغفرت الله له حتى يمحو عنه. لكن هو ارتضى أن تكون هذه توبته فأرتضي له هذا حتى يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. وهذه فيها ميزة، يعني قد لو أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له كان الصحابة حيقولوا حيظلوا في أنفسهم شيء من أبي لبابة ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه. لكن عندما تكون التوبة من الله، أن هذه كانت توبة من الله سبحانه وتعالى ونزل فيه قرآن، فهذا لا يجعل في صدور الناس شيء من ناحية أبي لبابة، ولا هو يكون في صدره شيء من إيه؟ من نفسه. فارتضى أبو لبابة هذه الطريقة يعني في التوبة. الأمر الثالث حب المؤمنين بعضهم بعضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تاب الله سبحانه وتعالى على أبي لبابة ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سر بأن الله سبحانه وتعالى تاب على أبي لبابة، مع أن أبو لبابة فعل فعلا فيه خيانة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ليست هناك روح انتقامية، ما فيش روح انتقامية عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فرح بتوبة أبي لبابة. الأمر الثاني أم سلمة رضي الله عنها قالت أفلا أبشره، وهذا في استحباب تبشير المسلم بما يسره، يعني الإنسان عندما يعلم خير لمسلم يستحب أن يذهب إليه ويبشره. لما جاءت يعني توبة كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، لما نزلت توبته من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو يعني قد تنحى في بعيدا على رأس جبل بعيد عن الناس، الناس قطعوه ليس أحد يكلمه ولا حتى زوجته، ولا الأرض أنكرته، ربنا سبحانه وتعالى وصف الحالة حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يعني الأرض الواسعة دي ضاقت عليهم، وضاقت عليهم أنفسهم من شدة تضييق النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة الذين خلفوا. فلما جاء يعني ركب رجل من الصحابة فرسا لكي يسرع، مش راح له مشي، ركب جواد لكي يصل إليه يبشره. فصعد أبو بكر أعلى المسجد وقال يا كعب بن مالك أبشر فقد تاب الله عليه. فالصوت وصل قبل الفرس، إن هذه سرعة الصوت أسرع من أسرع من الطائرة وأسرع من الصاروخ، سرعة الصوت سرعة عالية فوصلته. فكل واحد بيحاول يبشر بما هو أسرع، يعني بما هو أسرع له، ودي بيبقى لها تأثير عند المؤمنين. يعني المؤمن يستشعر إن إخوانه يعني محبين له، يقفون معه في مصيبته وينتظرون له الفرج ويفرحون بالفرج عليه. لأن كعب بن مالك لما دخل المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم والناس حول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فلم يقم له أحد إلا أبو عبيدة رضي الله عنه، فكان يعرفها له، محدش أمله، يعني كان هم في مقاطعة شديدة له بسبب ما فعل. فلما دخل بعد التوبة كان ينتظر هو في نفسه أن الصحابة كلهم سيقومون له ويهنئونه كذا. هم في الحقيقة فرحين، بس هم عشان قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنه هيجلس وحيكلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه، وبعدين يهنئوه بعد ذلك. لكن أبو عبيدة انتبه، قام وهنأه وبشره، قال فكان يعرفها لأبي عبيدة، يعني فضل طول عمره يعرف لأبي عبيدة إن هو أمله وبشره. فهذه الأشياء لها أثر، وينبغي أن احنا نلاحظها في التعامل مع الناس، نلاحظ هذا في التعامل مع الناس، ما تبقاش الشعور عندنا جامدة، يعني الواحد مشاعره جامدة أو أنه يعتبر أنه هو يعني الأمور دي يعني ده مش صغير عشان أنا هقوم أدخل عليه السرور. لا، السرور يدخل على الصغير ويدخل على الكبير، يعني السرور يدخل على الكبير ويدخل على الصغير. فلا بد أن احنا نستشعر هذه المشاعر. انظر أم سلمة وهي امرأة رضي الله عنها، أم المؤمنين رضي الله عنه، كان ذلك قبل نزول آية الحجاب. فتقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أبشره؟ يعني مش مستنية أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليه ويبشره، يعني عايزة تبشره تدخل عليه السرور، لأن إدخال السرور على المسلمين يعني طاعة لله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، فبشرته بذلك، فبشرته بذلك. الأمر الرابع أن يعني هو فرح بتوبة الله سبحانه وتعالى عليه، لكن أحب أن يطمئن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سامحه في ذلك، فقال لا أفك يعني ولا أحل هذا القيد حتى يفكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان يتأكد من أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد سامحه وعفى عنه وصفح عنه. وهو يستشعر في نفسه أنه إيه، أن الأمر الذي فعله قد زال. وجاء أبو لبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا أهجر دار قومي التي أصبت فيها هذا الذم وأخرج من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث. فأخرج الثلث وهجر أبو لبابة دار قومه، ثم تاب الله عليه فلم يبن في الإسلام منه إلا خير حتى فارق الدنيا رضي الله عنه. يعني هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن من توبتي أفارق الديار التي عصيت الله فيها وأذهب إلى منطقة أخرى. والأمر الثاني أني أجعل مالي كله صدقة لله، يعني لأن الله تاب علي، لأن الله سبحانه وتعالى تاب علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ الثلث، وهذا فيه حكم أن الإنسان يعني ينبغي أن هو يجعل لأولاده من ماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد يا سعد إنك إن تترك أبنائك أغنياء أو أولادك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالى يتكففون الناس، لما أراد سعد أن يتصدق بكل ماله أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير، يا سعد إنك إن تترك أبنائك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالى يتكففون الناس. وهذا في أن الإنسان لو علم أن الله تاب عليه فعليه أن يجعل يعني شيء في لهذه التوبة. فإن كعب بن مالك أيضا لما نزلت توبته قال يا رسول الله وإن من توبتي إن من توبة الله علي ألا أكذب أبدا، والله ما نجاني من هذا إلا الصدق، يعني ما فيش حاجة نجتني من هذا الموقف إلا الصدق. صحيح أن الصدق صنع له موقف عجيب جدا ومحنة شديدة وبلية، لكن كان في نهاية الأمر الإيه؟ النجاة. ولذلك يقولون الصدق من جاء، الصدق من جاء. فقال وإن من توبتي ألا أكذب أبدا، فيعني لم يجرب عليه شيء مخالف للحقيقة رضي الله عنه. أيضا الاستثاق من التوبة كان يعني هذا فعل الصحابة رضي الله عنه، حتى أن كعب بن مالك لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في التوبة يعني قال هل هي من عندك أم من عند الله؟ قال هي من عند الله. قال هي من عند الله، فكان يستوثق في هذا. وعائشة رضي الله عنها لما نزلت براءتها قالت النبي صلى الله عليه وسلم هي من عندك أم من عند الله؟ قالت من عند الله. قالت يعني كانت زعلانة شوية من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ظنت أنه واقف موقف مش بيدافع عنها، مش بيدافع عنها. وفي الحقيقة الإنسان لما يدافع عنها بيدافع عن نفسه، ولما واحد هيدافع عن نفسه كل الناس مش هتقبل الايه الكلام يعني. فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يدافع عنها وخطب في الناس، فقال من يكفيني رجل تكلم في اهلي والله ما عرفت ما علمت عنهم الا خيرا. فهذا كان دفاع من النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل مسؤولية كبيرة جدا أمام الناس جميعا، أمام الصحابة كلهم. قال والله ما علمت عليهم إلا خيرا، فهذا دفاع. لكن هي يعني وجدت في نفسها، فقالوا لها قوم احمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله لا أحمد أحدا إلا الله. ولاحظوا الفقه بتاعها، هي ما قالتش ما احمدش رسول الله، هي ما قالتش ما احمدش رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي كانت فقيهة رضي الله عنها مع صغر سنها، لكن أتاها الله سبحانه وتعالى علما وحكمة. فلما قالوا لها احمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي عايزة تبين ان هي زعلانة، ان هي زعلانة من زوجها مش من الرسول، يعني من العلاقة، يعني لانه له علاقة بها، علاقة زوجية. فقالت والله لا احمد الا الله. فهذا يعني ايه، تبين شيء. ولذلك هي كانت تقول يعني دائما لما كانت تقسم كانت تقول والذي نفس محمد بيده. هي اما يبقى في بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم شيء، تقول ورب الكعبة، ما تقول والذي نفس محمد بيده ورب إبراهيم، يعني ما تذكر اسمه يعني في الحلف. فهو يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ان في شيء يعني. فهي هي فقيهة يعني، ما يتحول هذا قسم وهذا قسم. يقول في هذا الخبر موقف جليل لأبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه، وذلك في الاعتراف بالذنب والتوبة النصوح. أو بداية التوبة الاعتراف بالذنب. الإنسان لو ما اعترفش بذنبه مش هيتوب، يعني لازم تعرف ان انت اللي عملته ده خطأ شرعي. لكن لو انت بتقول انا ما عملتش حاجة هتتوب من ايه؟ يبقى ما فيش توبة. بداية التوبة هو الاعتراف بالذنب. وإن موطن العبرة في هذا الموقف يكمن في تصرف أبي لبابة بعدما وقعت منه هذه الزلة التي أفشى بها سرا حربيا خطيرا. فأبو لبابة لم يحاول التكتم على ما بدر منه والظهور أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بمظهر الرجل الذي أدى مهمته. يعني كان ممكن يرجع وينقل للنبي صلى الله عليه وسلم حال الإيه؟ اليهود، وما يقولوش أنا قلت كذا، هو ما اتكلمش لأنه أشار إلى حلقي يعني هيدبحكم. والموضوع ممكن يعدي، الموضوع ممكن يعدي، لكن خلاف ان الله سبحانه وتعالى سيخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الا انهم يعني لما يقعون في شيء من المعاصي يبادرون الى التوبة. فلم يحاول التكتم على ما بدر منه والظهور امام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بمظهر الرجل الذي ادى مهمته بنجاح، وانه لم يحصل منه شيء من المخالفات، وكان بإمكان أن يخفي هذا الأمر حيث لم يطلع عليه أحد من المسلمين، وأن يستكتم اليهود أمره وسيفعلون ذلك لما بينهم وبينه من صلاة سابقة، ولأنه قدم لهم خدمة كبيرة بإفشاء هذا السر، ومن صالحهم أن يكتم هذا الخبر. ولكنه رضي الله عنه تذكر حالا رقابة الله عز وجل عليه وعلمه بما يسره ويعلن، يعني بما يسر الإنسان ويعلن يعلمه الله، وتذكر حق رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيم عليه، وهو الذي ائتمنه على ذلك السر، ففزع لهذه الزلة فزعا عظيما جعله يحكم على نفسه بخيانة الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، وينطلق إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحبس نفسه فيه حتى يتوب الله عليه. إننا حينما نتصور هذا الخلق الرفيع ونقارن بما عليه سلوك كثير من أبناء المسلمين اليوم، نجد الفرق شاسعا بين مجتمع الصحابة ومجتمع المسلمين في العصر الحاضر، حيث بلغ الرقي الأخلاقي في العهد النبوي أعلى مستوى يمكن أن يصل إليه البشر. وكون أبي لبابة زل وأخطأ لا يجرح من مكانته العالية ما دام يملك ضميرا يقظا وعقلا حاكما يحكم على تصرفاته فيقومها نحو الأفضل، لأنه سرعان ما يتوب. ليس العيب أن يقع الإنسان في الخطأ، لأن الخطأ ده هذا محتمل أن يقع من جميع الناس، لكن الإصرار على الخطأ هو الذي يكون نقيصة. الإنسان يصر على خطئه ويتمادى في هذه النقيصة، لأن الله سبحانه وتعالى لم ينفي عن المؤمنين وقوعهم في الإيه؟ في المعاصي، بل قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ها؟ فاستغفروا لذنوبهم، فمدحهم لذلك إن هم يعني يقعون في معصية ثم يبادرون إلى التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فده الفرق بين المؤمنين وبين غيرهم. وكون أبي لبابة زل وأخطأ لا يجرح من مكانته العالية ما دام يملك ضميرا يقظا وعقلا حاكما يحكم على تصرفاته فيقومها نحو الأفضل. وقد حكم على نفسه بالخيانة وعاقبها بالحبس من غير أن يحكم عليه أحد بذلك، لأن المطلب الكبير الذي يشغل باله أن تكون صفحته بيضاء أمام الله سبحانه وتعالى. وهذا الفرق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. القوانين الوضعية أنت بتتهرب منها، طالما هربت منها خلاص ما فيش مشكلة، انتهيت بقيت أنت بعيد عنها. الشريعة الإلهية لو حكمت عليك بحكم وأنت استطعت أن تتهرب من قاضي الدنيا اللي هو القاضي الشرعي، لا تستطيع أن تتهرب من الإيه؟ من الآخرة. يظل هذا الأمر معلق، وتظل أنت تعرف أنك عصيت وأنك أجرمت وأنك مستحق للعقوبة وأنك ستعاقب على ذلك في الدنيا وفي وفي الآخرة. فلذلك الشريعة تمتلك يعني قدرة على توجيه أبنائها لا تمتلكها القوانين الوضعية، ولن تكون كذلك إلا بالاعتراف بالخطأ والتوبة النصوح. وهكذا رأينا في هذا الخبر مثلا من الأمثلة العالية التي يتفوق فيها الإيمان. وده فرق برضو بين القوانين الوضعية والشريعة الإلهية، إن الإنسان إذا تاب وأصلح بتمحى السيئة وصفحته ترجع إيه؟ بيضاء. لكن في القوانين الوضعية لو واحد ارتكب جريمة تسجل عليه، كل ما يعمل فيش وتشبيه تطلع ليه السابقة دي، يقعد لغاية ما يموت والسابقة في الإيه؟ في الصحيفة الجنائية ما تتشلش. لكن في الشريعة الإلهية إذا تاب تاب الله عليه، إذا أصلح يخرج من حيز الفساق إلى حيز المؤمنين، يأخذ وتقبل. حتى إذا كان فاسق ما تقبلش شهادته، لو أصلح تقبل إيه؟ شهادة. لكن في القوانين الوضعية لا، يظل هو إيه؟ يعني لو سرق مرة يظل في نظر القانون لص إلى أن يموت، كل ما يطلع فيش وتشبيه يلاقي إيه؟ يلاقي الجريمة دي موجودة في الإيه؟ في الفيش وتشبيه. وده يفترق في الشريعة الإلهية عن القوانين الوضعية أيضا، يعني من حيث الجريمة ومن حيث التوبة، من حيث الجريمة ومن حيث التوبة الشريعة مختلفة اختلاف كبير جدا. يقول وهكذا رأينا في هذا الخبر مثلا من الأمثلة العالية التي يتفوق فيها الإيمان الذي يكون من الرسوخ في القلب بحيث يكون حاكما على سلوك الإنسان في هذه الحياة. ولئن كان هذا الشعور الإيماني المسيطر على السلوك قد تخلله لحظات من الضعف البشري لدى أبي لبابة فلم يحكم تصرفاته بسبب دهشته مما رأى، فإنه سرعان ما عاد إليه إدراكه وقوى إيمانه بحيث أقدم على الحكم على نفسه بالخيانة وعاقب نفسه بالعقوبة المذكورة. وإن السعادة الروحية التي ظفر بها حينما تاب الله تعالى عليه لا يعادلها أي سعادة دنيوية، لأنها محت من نفسه آثار الشعور بالذنب. وكان من نتائج فرحتي بهذه التوبة أن استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يتصدق بماله كله، فقالوا له يجزئ عنه الثلث، كما أنه هجر ذلك المكان الذي عصى الله تعالى فيه. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه قال أخرج من كل مالي لله، أخرج من كل مالي لله. وده بيبين إيه؟ بيبين تأثير الشريعة على النفوس البشرية. في القوانين الوضعية التأثير ده مش موجود، التأثير هذا ليس موجودا، هذا التأثير. لكن في الشريعة الإلهية هذا التأثير، مجرد معلم ربنا تاب عليه وأنه تخلص من ذنبه قال أخرج من داري وأخرج من مالي وفي سبيل الله أجعله كله لله، من فرحته بذلك. وهذا لا يكون في تأثير القوانين الوضعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يجزي عنك الثلث، كما أنه هجر ذلك المكان الذي عصى الله تعالى فيه. وهذا يستحب للإنسان إذا كان في بلد وجوده فيها يذكره بالمعصية أو أنه يجعله يقع في المعصية، ينبغي أن يهجر هذا البلد إلى بلد آخر. كذلك إذا كان هناك أماكن لو تواجد فيها الإنسان يعصي الله سبحانه وتعالى لا ينبغي له أن يتردد عليها، لا ينبغي له أن يتردد عليها. فهناك أشياء تساعد على التوبة، يعني الإنسان قبل أن يلتزم له أصحاب يدلونه على السوء، يدلونه على السوء. يعني حياتهم كلها حتى يعني لو لم يفعلوا شيء الكلام الذي يتلفظون به فيه معاصي من السب والشتم وذكر الناس والكلام على النساء وعلى كذا وعلى كذا والمخدرات، يعني كل كلامهم اللي يتكلمون كلام فيه معاصي، بغض النظر انهم يدعون الى المعاصي ايضا. لو واحد بيقعد معاهم على القهوة فالمعاصي موجودة، وهو بوجوده يجعله اما يدخن السجائر او يتعاطى الشيشة او يدخن مخدرات او يتعاطى مسكرات أو شيء. هذه الاماكن الانسان اذا اراد ان يتوب ما ينفعش يقول انا اروح اقعد على القهوة بس ما مش هعمل حاجة، لا هشرب معاهم ولا اعمل كذا، لا لا يتواجد في هذا المكان. يعني المكان نفسه مكان معاصي، مكان معاصي. فأيضا الأصدقاء دول لابد أن يغيرهم، تحدث قطيعة الأول، لأن بعض الناس يقول لك أنا هفضل معاهم وحدعوهم. أنت محتاج دعوة لسه، أنت عندما تلتزم التزام جديد أنت محتاج دعوة، محتاج تقوية للإيمان. أنت مين قال أن أنت تقدر تاخدهم معاك؟ ممكن هم يرجعوك تاني. كثير من الناس يعني تابوا عن المخدرات وبتاعوا وبعدين رجعوا تاني مرة ويتوبوا وبعدين يرجعوا تاني وتالت، نتيجة عدم التخلص من الأصدقاء ومن أماكن المعصية. لازم يغير الأماكن، يغير أماكن المعصية إلى أماكن طاعة، ولازم يغير الأصدقاء، لابد يقاطعهم قطيعة. لما الإيمان يتمكن منه ويبقى هم غير قادرين على تحويله ممكن يتواجد أنه هو يدعوهم ويريد أن يحول، لكن أنت ما زلت ضعيف الإيمان لا تستطيع فعل هذا، لا تستطيع فعل هذا. غير أن هم ممكن يستهزأوا بك ويسخروا منك وكذا وأشياء من هذه، فتلاقي نفسك تمشي معهم واحدة واحدة إلى أن تقع في المعصية مرة ثانية. فهو قال أنا أترك هذا المكان الذي عصيت الله فيه، دي بدايات من بدايات التوبة، تغيير المكان، تغيير الأصدقاء، لأن الصديق له تأثير على الإنسان كما يقول العلماء قل لي من صاحبك أقول لك من أنت. يعني أنت ما تقوليش أنت مين، أنا ممكن أعرفك لو أنت قلت لي أنت مصاحب مين، يعني لأن صاحبك يدل عليك، صاحبك يدل عليك. والناس يقولون الطيور على أشكالها تقع، الطيور على أشكالها تقع، أنت تقع على ناس تبقى أنت شكلهم، شكل هؤلاء الناس، إن حدث عندك توافق وكذا. فلا بد إن الإنسان يختار صاحبه بدقة، ويختار من يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى لا من يدله على معصية الله. وأخيرا هذا موقف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العفو والرحمة وغض النظر عن زلات الكرام. فمع هذه الزلة الكبيرة التي وقع فيها أبو لبابة والتي من شأنها أن تغير مجرى المعركة وأن ترهق الجيش الإسلامي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بحضوره إلى المحاكمة ولم يحكم عليه بشيء لعلمه بسلامة قصد مقصده وحبه لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي جرى منه إنما كان زلة من لسانه. هي كانت حركة بيده يعني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أتاني لاستغفرت الله له، وهذا يدل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف الثاني الذي نذكره في هذه الأمسية يعني وهو ما يتعلق بسعد بن معاذ رضي الله عنه، يعني حبيب الله سبحانه وتعالى وحبيب رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما، وله مواقف رجولية تدل على شخصية فذة عندها من الرجولة. الرجولة مش تقال على كل ذكر، يعني سعد بن معاذ تستشعر في سيرته أنه كان رجلا رجلا، يعني وله ما وليس كبيرا هو في السن يعني، لكن كان شخصية قوية جدا وشخصية مؤثرة جدا، وعنده جرأة في الحق يعني قوية أيضا. يعني لما أسلم بقوة، يعني عندما مجرد أن هو كان ذهب يعني ليطرد مصعب بن عمير، يعني كان مصعب بن عمير جلس يحدث بعض الناس يعني عن الإسلام، فجاء سعد بن معاذ ليطرده فقال كف أذاك عنا، فقال اجلس يا سعد فاسمع منا فإن وجدت خيرا اقبله وإن وجدت شرا كففنا أذانا عنك. فهو قال أنصفت. يعني وهذا يعني مع إن مع اختلاف الدين مع أن هذا راجل كافر، لكن لما تكلم سعد بن معاذ بكلام يعني كلام طيب، قال له اسمع مني، عجبك كلامنا نكمل، ما عجبكش نقوم نمشي. فقال أنصفت، فجلس، فحدثه مصعب قال فعرفنا إسلامه قبل أن ينطق بالشهادتين، وجدنا البشر في وجهه، البشر في وجهه. قال كيف تدخلون الإسلام؟ قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ماذا فعل سعد بن معاذ بعد أن شهد أن لا إله إلا الله؟ أتى إلى قومه فنادى عليهم فجمعهم، ثم قال يا بني عبد الأشهل ما تعدونني فيكم؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وكذا. فقال كلامكم علي حرام نساء ورجالا حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما بقي بيت من بني عبد الأشهل إلا دخل الإسلام. هذا الموقف موقف بطولي. لما النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس وقال لهم يعني من يكفيني في رجل تكلم في أهلي والله ما علمت عنهم إلا خيرا، قام سعد بن معاذ فقال نحن يا رسول الله، إن كان منا قتلناه، كان من الأوس قتلناه، وإن كان من بني عمنا من الخزرج قتلناه. فقام سعد بن معاذ بن عبادة رجل صالح، رجل صالح، لكن الشيطان يعني يحرش بين المؤمنين. فقال لا تقتلوا ولا تقدر أن تقتلوا. قال له ما تقدرش تقتل، لو من مش لو مننا احنا ما تقدرش تقتل. الشيطان حرش بقى ويذكر بالقديم بما كان بين الأوس والخزرج. فقال سعد بن معاذ لو أنت منافق تجادل عن المنافقين. فهاج المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يسكت فيه وسكت عن القضية. لكن هذا موقف لسعد بن معاذ. لما كان في يوم بدر وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الغزو وكذا وكذا، قام سعد بن معاذ قال يا رسول الله كأنك تعرض بنا، إنه هو الاتفاق اللي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار إن هم يدافعون عنه داخل المدينة ويمنعونهم مما يمنعون منه النساء والصبيان، زي ما بيدافعوا عن نسائهم وصبيانهم في المدينة يدافعوا عنه. ده كان حدود الاتفاق، ما كانش في اتفاق إن هم يقتلوا معه خارج المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لقى الموضوع تحول من طلب للقافلة إلى حرب ستقوم، بيتكلمهم على أنه في كذا وكذا، فقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا، بتتكلم علينا، سر على بركة الله، والله لو خدت البحر لخضناه، لو هتعدي البحر ماشي هنمشي وراك، يعني توكل على الله وسيريك الله سبحانه وتعالى منا خيرا. فمواقف سعد رضي الله عنه مواقف رجولية كثيرة جدا، وذلك كان له منزلة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، وإيمان قوي جدا، يعني عنده إيمان قوي جدا. ويظهر هذا الموقف أيضا في موقف سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كان حليف لليهود في الجاهلية، حليف لليهود في الجاهلية، فهم أرادوا أن يأتوا بسعد لعله يفعل مثل عبد الله بن أبي بن سلول مع يهود بني النضير، إن هو يقول له اتركهم لي يا رسول الله، ويدخل يده في جيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتركهم لي يا رسول الله وكذا، ويلح على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتركهم له. فهم فكروا أن سعد سيفعل ذلك مثل ما فعل عبد الله بن أبي بن سلول مع بني النضير. لكن نرى موقف سعد بن معاذ أن سعد بن معاذ حكم عليهم بالذبح، حكم عليهم بالذبح. فلما أصبحوا يعني اليهود نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتواثب الأوس فقالوا يا رسول الله إنهم موالينا دون الخزرج، قد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت، قد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بني قريظة قد حاصر بني قينقاع وكانوا حلفاء الخزرج فنزلوا على حكمه، أو بني قينقاع مش بني النضير، وكانوا حلفاء الخزرج فنزلوا على حكمه. فسأله إياهم عبد الله بن أبي بن سلول فوهبهم له. فلما كلمته الأوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذاك إلى سعد بن معاذ. فذاك إلى سعد بن معاذ، يعني الأوس هي كانت طبيعة قبائل العرب أنها تحب أن يكون لها إيه؟ منازل، يعني مثل ما فعلوا يعني الخزرج، وكان منهم عبد الله بن أبي بن سلول مع بني قينقاع، وإن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم كرامة للخزرج، أرادوا أن يكون لهم إكرام أيضا مع يهود بني قريظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني رضي بذلك إكراما لأصحابه يعني، وقال لهم يحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان سيد الأوس رضي الله عنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم يقال له رفيدة في مسجده، كانت تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال للقوم حين أصابه السهم بالخندق: اجعلوه في خيمة رفيدة حتى أعوده من قريب. يعني قال خلوه في خيمة في المسجد عشان يبقى قريب مني دايما، أعود دايما أنظر إليه وأذهب إليه. ليه؟ العلاقة القوية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سعد بن معاذ رضي الله عنه. فلما حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة أتاه قومه فحملوه على حمار، وقد وطأوا له بوسادة من أدم يعني من جلد، وكان رجلا جسيما رضي الله عنه جميلا. ثم أقبلوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون له: يا أبا عمرو أحسن في مواليك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص يحكم سعد بن معاذ، فذهبوا إليه ووضعوه على حمار، وكان أصيب في ذراعه، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه حجام قطع له عرقا وكواء، ويبدو أنه كان في شريان رئيسي وكان لا يكف عن النزف، ومات به رضي الله عنه. فهم وضعوه على حمار، وضعوا له وسادة من أدم يجلس عليها، وصاروا معه يكلموه في الطريق، وهو في الطريق إلى الحكم يعني إلى مكان الحكم، يقولوا له: يا أبا عمرو أحسن في مواليك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولاك ذلك ليتحسن إليهم فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. قال لهم: آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. ما قالش حاجة، وما قالش أنا أحكم به ولا حقول إيه يعني. فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل، فنعى لهم رجال بني قريظة. لما قال كده بعض الإيه الناس اللي كانوا ماشيين معاه رجعوا لقومهم وقالوا لهم: إيه البركة فيكم بقى في بني قريظة دول خلاص. قبل أن يصل إليهم سعد عن كلمته التي سمع منه، فلما انتهى سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. هذا نوع من الإكرام. وهناك فرق بين القيام إلى القادم والقيام للرجل، يعني أن الواحد يكون جالس وأنت تقوم على رأسه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن تقوم عنده وهو جالس. أما أن تقوم لاستقبال القادم فهذا يجوز، هذا يجوز، هناك فرق يعني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فإنسان إذا قام لإنسان يرحب به ويكرمه شيء من هذا، بخلاف أن يقوم عليه، أن يقوم عليه. لا تقوموا كما يقوم الأعاجم عند مليكهم، أو أن ترى أن الذي تقوم له يحب هذا وأنك إن لم تقم له كره، فإنه في هذه الحالة لا تقم له. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. ما ينفعش ان احنا نقوم عشان واحد، لكن انت تقوم تتلقى من على الباب فهذا جائز، لان هذا في نوع من الاكرام، هذا نوع من الاكرام. يقول: فلما انتهى سعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا الى سيدكم. فاما المهاجرون من قريش فيقولون: انما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصار. واما الانصار فيقولون: قد عم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاموا اليه، يعني الانصار، فقالوا: يا ابا عمرو، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك امر مواليك لتحكم فيهم. فقال سعد بن معاذ: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه، أن الحكم لما حكمت، يعني عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم لما حكمت أن يكون هو ده الحكم. قالوا: نعم. قال: وعلى من ها هنا، أي في الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له، يعني قال لهم لليهود: عليكم ميثاق الله ورسوله لما حكم. قالوا: نعم. فقال: ومن ها هنا، ولم ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له. فقال: ومن ها هنا، يعني يرضى بحكمي من هذه الناحية فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء. هذا الحكم، كل الرجال يقتلون من سن 15 وانت طالع كده كله يقتل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، يعني من فوق سبع سماوات. وهذا يدل على أن السماوات سبع، وأن الله فوق السماوات السبع، وليس كما يقول المخرفين أن الله في كل مكان. الله سبحانه وتعالى في السماء، فوق في السماء يعني فوق السماء، في تأتي بمعنى علأ في اللغة أيضا. ومنها قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر. فهذا يدل على أن الله فوق السماء. وأما في بمعنى على، فهي كما في قوله تعالى: لأصلبنكم في جذوع النخل. في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، سيحوا في بطنها ولا على وجهها؟ على وجهها. ففي تأتي بمعنى على أيضا في اللغة. فقوله: أأمنتم من في السماء، يعني فوق السماء. فالله سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، والكرسي موضع القدم، وسع السماوات والأرض. الكرسي موضع القدم، موضع الايه؟ القدم. الكرسي غير العرش، الكرسي غير العرش. فالكرسي موضع القدم، والكرسي الذي هو موضع القدم، الكرسي الذي هو موضع القدم، وسع السماوات والأرض، يسع السماوات والأرض. والكرسي في العرش كحلقة ألقيت فيه في صحراء. قدر الحلقة دي في الصحراء قد إيه بقى؟ ليس لها نسبة. قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. قال ابن إسحاق: ثم استنزلوا، فحبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في دار بنت الحارث، امرأة من بني النجار. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سوق المدينة التي هي سوقها اليوم، فخندق بها خنادق، عمل فيها خنادق. ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم في تلك الخنادق يخرج بهم إليه أرسالا، يعني متتابعين، وفيهم عدو الله حيي بن أخطب وكعب بن أسد رأس القوم، وهم 600 أو 700، ده اللي قتلوا من الرجال وفي هذا الخبر تصوير لقوة الأحلاف، وكان من النوادر فيها ان هم قالوا لحيي بن اخطب: ما بالي الذي ينادى عليه لا يرجع. بيقولوا له: اللي بيتنادى عليه ما بيجيش تاني. وراحت حقق معاه فبيقول لهم حتى في هذا الموقف لا تفهمون، يعني في هذا الموقف الصعب المعروف حكم الحكم صدر من سعد بن معاذ ومعروف انهم هيتقتلوا والخنادق اتحفرت، فبيقولوا له اللي بيروح ما بيرجعش ليه؟ فقال لهم حتى في هذا الموقف لا تفهمون. في هذا الخبر تصوير لقوة الأحلاف الجاهلية وأثره على النفوس حيث لم يتخلص منها إلا أقوياء الإيمان مثل سعد بن معاذ رضي الله عنه. وما جرى في هذا الخبر من قول الأوس يا رسول الله إنهم موالين دون الخزرج محمول على أنه صدر من بعضهم، إذ أنه يبعد أن يصدر من كبارهم مشهورين بقوة الإيمان. وكان مما يغذي وجود هذه العصبية والتمسك بالأحلاف الجاهلية وجود عدد من المنافقين في مجتمع الأنصار، حيث إن المنافقين هم من الأوس والخزرج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني كثيرا من هذه النظرة المتأصلة لدى بعضهم، ولكنه كان يداريها بسياسته الحكيمة حتى استطاع أن يتلافى أخطارها المدمرة. ومن هذا الموقف الحرج استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من هذا المأزق بتحكيم رجل من الأوس، لأنه إذا حكم بما يرضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لن يستطيع المنافقون أن يرجفوا ولا أن يحدثوا فتنة في مجتمع الأوس، لأن يعني سيدهم سعد بن معاذ رضي الله عنه. بينما موقف النبي صلى الله عليه وسلم محرج فيما لو حكم على يهود بني قريظة بالقتل لكونه قبل ذلك قد من على حلفاء الخزرج من بني قينقاع، يقولوا كيف ترك حلفاء إخواننا من الخزرج ولم يترك لنا حلفاءنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأتي الحكم من واحد منهم لأجل أن ينفي هذا الأمر، فستكون القضية مرتعا خصبا للمنافقين ليقوموا بإرجافهم. ولقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم رجلا منهم يعلم أن لديه من قوة الإيمان ورسوخ اليقين ما يكفي لإنقاذ الموقف، وذلك بتنفيذ ما كان عزم عليه في الحكم بقتل اليهود مع تلافي الحساسية التي لدى بعض الأوس فيما لو حكم فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد واجه سعد بن معاذ رضي الله عنه حرجا كبيرا من بعض قومه، وتعرض لضغوط شديدة من بعضهم حيث أتوا إليه ورافقوه في الطريق من المسجد إلى بني قريظة وحاولوا إقناعه في تخفيف الحكم لإعفائهم من القتل، فلما أكثروا عليه قال كلمته العظيمة لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، فطبق بذلك المبدأ الإسلامي العالي الذي لا ينظر فيه المسلم إلى أي هدف سوى إعلاء كلمة الله تعالى وابتغاء مرضاته. ولما وصل إلى الميدان وحكمه الرسول صلى الله عليه وسلم في بني قريظة حكم بقتل رجالهم وسبي ذراريهم ونسائهم وتقسيم أموالهم، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أن حكمه وافق حكم الله تعالى. وهكذا كان هذا الموقف العظيم من أبي عمرو سعد بن معاذ رضي الله عنه حيث حكم بالحق، وإن كان ذلك يغضب بعض قومه وجميع حلفائه من اليهود. وهذا دليل على تجرد قلبه لله تعالى حيث لم يتسرب إليه اعتبار القوى البشرية، وأصبح المتحكم في سلوكه واعتبار رضا الله سبحانه وتعالى وحده، وإن أغضب حلفائه والمخالفين له من قومه، وهذه علامة على كمال التوحيد. إن كثيرا من المسلمين يستطيعون أن يؤدوا تكاليف الإسلام التي لا تحرجهم مع الناس، ولكنهم يخضعون أحيانا لبعض الناس فيما لا يرضاها الله عز وجل. يعني كثير من الناس ربما يصلي يعني ويصوم وكذا ويجعل امرأته محتشمة، لكن مثلا لا تلبس حجاب شرعي لا كذا، خشية من ايه؟ من المجتمع، يعني يقول ان هذا احراج مع المجتمع او شيء من هذا، او بعض الاشياء اللي فيها نوع من التعامل يتعامل فيها بشيء من الحرج ويخفي ربما فيها مبادئ اسلامه، وذلك لانه يتحرج من هذا. لكن الايمان لو تمكن والايمان كان قويا فان هذا يجعل الانسان يعلو بهذا الدين، يعلو بهذا الدين، هو يظهر دينه ويظهر أنه عزيز بهذا الدين ويكون هو أيضا عزيزا يعني على الناس بما عنده من الإسلام. ومن أجل هذا الموقف العظيم وأمثاله لسعد بن معاذ أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العبد الصالح بعد موته كثيرا أمام الصحابة ليتعرف الناس على أعماله الصالحة فتأسوا به. فمن ذلك ما أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وفي رواية أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قبض سعد بن معاذ من جوف الليل معتجرا بعمامة من استبرق، فقال: يا محمد، من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له العرش؟ قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا يجر ثوبه إلى سعد فوجده قد مات. وأخرج الإمام مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها. وقد كان هذا بعد سعد بأربع سنوات كما جاء في رواية ابن إسحاق أن هذا كان في غزوة تبوك التي كانت في العام التاسع. وهكذا كانت نهاية غدر اليهود بالمسلمين أن لقوا نفس المصير الذي كانوا يريدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين حينما تحالفوا مع الأحزاب. ولقد وفى من يهود بني قريظة عمرو بن سعدي الذي أبى أن يدخل معهم في نقض العهد وذكرهم بما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف، ثم نجاه الله بصدقه ووفائه. وكان قد خرج في ليلة فمر بحرس النبي صلى الله عليه وسلم عليه محمد بن مسلمة، فقال محمد بن مسلمة: أن هذا؟ قال: عمرو بن سعدي. فقال محمد: مر اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام. فخلى سبيله. فلما أصبح غدا فلم يدر أين هو حتى الساعة، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال: ذلك رجل نجاه الله بوفائه. ويعني هذا هذا آخر الموقفين، يعني موقف أبي لبابة رضي الله عنه وموقف سعد بن معاذ رضي الله عنه. ننهي يعني في المرة القادمة يعني ما كان من الدروس والعبر في الغزوة كلها، غزوة بني قريظة من أول الحدث يعني غزوة الأحزاب إلى آخر بني قريظة، فيها دروس وعبر نذكرها قبل أن نشرع في سرية دومة الجندل بإذن الله تعالى. نبدأه في المرة القادمة بإذن الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي.